من أغبى خلق الله. والله ترى إنه أغبى من غنمة يجر هكذا. الإعلام هو الذي يسيره، لكن الناس مغرورون بهال. بس أنا بعكسك بهي. وفنون الدنيا وفنون هذا شاطرين فيها. الله أكبر الله أكبر. يا الله المستعان. والله الله المستعان يا شيخ. الله المستعان. هو فعلا هلا اليهود اليهود يعني بشاهد القرآن جبناء، لكن وين المسلمين الأقوياء؟ الله المستعان الله المستعان. الحقيقة أنه يعني قلب المؤمن يدمى على هل إيش المواقف الجاهلية العجيبة جدا. غزيت الكويت من دولة من شعب مسلم، قامت القيامة، أما فلسطين من كذا 20-30-40 سنة ما قامت قيامة أحد من الدول الإسلامية. شو القصة هاي؟ وبعدين هالشعب هاد كمان تلعب به الكلمات السياسية مثل ما قلت أنت بالنسبة لأولئك الكفار، ناس بيتعصبوا لهالي غزا الكويت وبدهم يجاهدوا معه وهو لا يعرف الجهاد، وناس بدهم يجاهدوا مع الفريق الثاني وهم ايضا لا يعلنون جهاد وانما دفاع عن الكراسي وعن الاموال المختزنة في بلاد الكفر والضلال. والله المستعان. حسبنا الله ونعم الوكيل. اي والله. ايه شو اسئلتك الليله؟ والله انا بدي اطمن عنكم. الله يجزيك الخير. ما سمعت صوتك الله يبارك فيك. في مره اتكلم مع الاخ علي يقول لي والله كنا عند الشيخ وقلنا عند الشيخ، قلت والله اربطكم على هذا. الله يحفظك، لعل الله عز وجل ييسر لك الخلاص من ذاك الجحيم. اللهم امين. لانه مهما كانت البلاد الاسلاميه منحرفه عن الشريعه ما في شك فتبقى هي افضل. ما في شك. اي نعم. والله ما ساورني لحظة واحدة الشك في هذا. نسأل الله ان شاء الله ولأهلها ان نخرج من هذه وخرج ظالمي اهلها ان شاء الله ان شاء السميع العليم. طيب فيما يتعلق في المؤتمر يعني لعلي ما يكون عندك مانع اذا سجلنا كلمة مذيعة في المؤتمر ان شاء الله ما يتعلق في موضوع المؤتمر. والله إذا بتأجل له لبكرة لأنه أو غير بكرة في عندي الآن. في عندي الآن ناس الأسبوع القادم إن شاء الله على ما ترى في عندي ناس يعني جايين الآن من السعودية. نعم. ولابد في عندهم بعض الأسئلة. طيب. وإن كنا نتباحث معهم منذ بعد صلاة العشاء يعني منذ نحو ساعتين أو أكثر. لكن هذوني غرباء وعطشانين للعلم ولذلك يجب أن نتجاوب معه. نعم. معهم مسجل؟ عندك عندي المسجل. يعني عم تسجل المباحثات. عندي المسجل اللي بتعرفه أبو أحمد أبو ليلى. نعم نعم. يمكن أرسل لك بعض الأشرطة. أرسل لي 5 أشرطة الأخيرة عن الحزبية وعن إخواننا بالكويت ما شاء الله يعني. الحقيقة وضعت اليد على الجرح يا شيخ. الله يحفظك. أبدا الله أكبر. الله المستعان. في عندي أخ هنا يعني فلسطيني لكن ما يستطيع يرجع إلى الأردن ولا يريد أن يقيم هنا. أيوة. لكنه يريد أن يتابع دراسته. قال لي هل يجوز أنه وطلب مني أن أساعده نقدم له طلب على أساس أن يبقى في هذه البلاد ولو مؤقتا حتى ينهي دراسته. كنت أخذت على نفسي عهد أني ما أساعد أي مسلم أن يبقى في هذه البلاد. أحسنت. ولذلك قال لي يعني وضعه هو لا يريد أن يبقى هنا ولا يأخذ جنسيتهم ولا شيء، فقط يريد أن حتى ينهي دراسته ثم يرجع. في مجال تقديم طلب له أساس أن يبقى مؤقتا؟ تقديم طلب لوين؟ يعني شرعا أقول هل يجوز يعني مساعدته للبقاء مؤقتا حتى ينهي دراسته؟ والله هذا يا أستاذ محمود يختلف باختلاف الطالب وباختلاف ثقة المتوسط له. نعم.

الحمد لله رب العالمين.